تذكرت الشيء الآن عندما ذكر عن المعتزلي. سمعت شريطة، ما أذكر سألتك مرة هل ألقي أقول السلام على من اتبع الهدى، قلت لا تقول هذا إذا كان يمين سألتك إذا دخلت يمين يمين تقول إذا وجدت مسلمين ونصارى موجودين في مجلس ولا أعرف من هو من منهم مسلم أو نصارى، سألتك هل أقول السلام على من اتبع الهدى، قلت لي لا. عندما سمعت شريطك مع هذا الرجل الذي قال لك ما في الورقة ما في الورقة، تذكر عندما أتى إلى بيتك عندما ذهب وهو خارج قال السلام عليكم، سمعتك تقول وعلى من اتبع الهدى السلام، هل من علة هنا؟ بيختلف عن ذا. أنت عم تقول مجلس فيه مسلمين وفيه مشركين هيك بتقول السلام عليكم، أما هذا الرجل معتزلي ينكر السنة، فقلت له ما سمعته إيش المشكلة؟ يعني إذا هناك من ينكر السنة يعني ليس بكافر، لا نقول عنه كافر ولكن إنكار ضال. يلا خلينا نصلي قبل الصلاة.